بسم الله. عندك يا مروان، إذا أردت صوغ الوصف المتقدم من عدد مركب للدلالة على معنى ثاني اثنين، فكم وجها أو كم استعمالا فيه؟ في ثلاثة أوجه أو ثلاثة استعمالات. نعم، أن تأتي بتركيبين صدر أولهما على فاعل أو فاعلة، وصدر الثاني على، نعم حسنت، من لفظ مشتق منه، وعجزهما إما عشر إذا أردت المذكر أو عشر بالتاء إذا أردت المؤنث. تفضل. نعم، أن تحذف عجز المركب الأول وتعرب الصدر وتضيفه إلى المركب التركيب الثاني. أحسنت. الاستعمال الثالث أن يكتفى بالتركيب الأول. أحسنت. ويحذف التركيب الثاني برمته. وكم وجها في الوجه الأول أو الاستعمال الأول حيث الإعراب؟ نعم، أحسنت، وهو بناء التركيبين على فتح الجزئين، التركيب الأول والثاني، وإضافة التركيب الأول إلى الثاني. أحسنت. والاستعمال الثاني؟ نعم نعم، إضافة إلى ما بعده، أن يعرب الصدر من التركيب الأول مع حذف عجزه وإضافة إلى الثاني، فيقال حادي أحد عشر. احسنت. ثاني أو نعم اثني عشر أو ثاني اثني عشر لأنه معرب. لكن على الإضافة ما يؤتى بالتنوين لأنه مضاف، فلأجل إضافة لا يؤتى بالتنوين، فيقال ثاني اثني عشرة من غير تنوين لأنه مضاف، فتبقى الياء لأن علة الحذف ليست موجودة وهو التقاء الساكنين. والاستعمال الثالث ثلاثة أوجه، بناء الجزئين فتقول هذا ثالث، أحسنت، ثالث عشرة، وإعراب أحسنت، إعراب الصدر ويبقى العجز مبنيا مضافا إليه، مضافا إليه مع بنائه، والثالث إعرابهما إعراب المتضايفين. قال ما إعراب الصلاة جامعة؟ معروف، فيه أكثر من وجه، صلاة جامعة أو الصلاة جامعة، هناك وجه أخرى، فعلى النصب من باب الإغراء، حضور الصلاة جامعة وجامعة حال، وعلى رفعهما مبتدأ وخبر، الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، ويجوز صلاة جامعة مفعول وجامعة خبر المبتدا محذوف هي جامعة. فالوجه المشهور صلاة جامعة، والوجه الثاني الصلاة جامعة برفعهما. اوكي، نعم، ذكروا كلها الأوجه جائزة. وهل يستعمل الفاعل يا عمر؟ ولا عمر عندك عبد العزيز، هل يستعمل فاعل من العدد المركب على معنى جاعل؟ هل يستعمل فاعل من العدد المركب على معنى جاعل؟ في خلاف. أحسنت. جمهور البصريين وكذلك الكوفيون لا يجوزون هذا، وأجازه سبويه وجماعة من المتقدمين. أحسنت. فيقال أربعة عشرة أو رابع عشرة أربعة ثلاثة عشرة، رابع عشرة ثلاثة عشرة، أجازه جماعة سيبويه وبعض المتقدمين قياسا. عندك يا مروان. حادي وحادية مقلوبة واحد وواحدة، أحسنت. فحادي مقلوب واحد وحادية مقلوب واحدة، أحسنت. أي أنهم جعلوا الفاء بعد اللام، جعلوا الفاء التي هي الواو واحد، هذا الأصل في حادي واحد، فجعلوا الفاء بعد إيش؟ بعد اللام. ما هي اللام في واحد؟ الدال. جعلوا الفاء بعد اللام في واحد، فقالوا حادي، قالوا حادي كما ترى الآن، جعلوا الفاء التي هي الواو بعد اللام، أخروها وجعلوها بعد لام الكلمة، فيصير الوزن ما عندك؟ عالف وعالفة، أحسنت. يصير الوزن بعد القلب عالف وإيش وعالفة، لأن قدمت العين التي هي الحاء في واحد، العين هذه عين كلمة، فقدمتها وجعلت الألف بعدها الآن وأخرت الواو، فسيصير الوزن على هذا بعد القلب يصير على وزن عالف في حادي، وفي حادية سيصير الوزن إيش؟ عالفة، أحسنت. طيب، إذا استعمل فاعل المصوغ من العدد مع اسم العقد فكيف يقال؟ إذا استعمل فاعل مع اسم العقود يستعمل قبل العدد واسم العقد هذا يعطف عليه، فيقال حادي، الحادي والعشرون، الثاني والعشرون، الحادية والعشرون، الثانية والعشرون، أحسنت، إلى التاسع والتسعين، أحسنت. ما بس، نعم، يجوز هذا وهذا، يجوز هذا وهذا. طيب، تقول قول الناظم قبل واو يعتمد، قول الناظم قبل واو يعتمد، هذا يقتضي منع حادي عشرين. قول الناظم قبل واو يعتمد، هذا يقتضي منع حادي عشرين من غير واو، حادي عشرين بدون واو، بدون واو، هذا يقتضي منع حادي عشرين بدون واو، وهذا الذي صرح به غير واحد، فلا يصلح الحادي عشرين أو حادي عشرين ثاني عشرين، هذا لا يصلح. ابن هشام أنكر على بعض الشهود الذين يقولون حادي عشرين، شهر جمادة ثلاث لحنات قال فيه، يقولون حادي عشرين شهر جمادة، فهذا قال لا يصلح. ويقتضي أنه لا يذكر في عطف العقد، ويقتضي أيضا، يقول الناظم قبل واو يعتمد، ويقتضي أيضا أنه لا يذكر في عطف العقد على النيف إلا الواو، إلا الواو بعد واو يعتمد، ويقتضي أيضا أن لا يذكر في عطف العقد على النيف إلا الواو، لأنها الموضوع لمطلق الجمع، لأنها الموضوع لمطلق الجمع هنا دون الفاء وثم، دون الفاء وثم لانتفاء التركيب، نعم ينتفي التركيب بهما، وأنت تريد مطلق الجمع أن هذا العدد مركب، وما أردت التراخي أو المهلة، لأنها الموضوع لمطلق الجمع المراد هنا دون الفاء وثم لانتفاء التركيب، ابن حمدون، فعلى هذا لا يصلح الحادي ثم عشرون أو الحادي فعشرون، هذا لا يصلح، وإنما تقول حادي وعشرون بالواو فقط، لأن الناظم يقول كما سمعت بعد واو يعتمد، فخرج غيرها من حروف العطف فلا يعتمد بعدها، لا يعتمد العطف بعدها، وإنما يعتمد العطف، عطف العقد على النيف بعد الواو فقط، بعد النيف الذي هو على فاعل، وكذلك النيف الذي هو على غير فاعل، أحد، إحدى، كذلك أيضا اثنان وعشرون، فلا يصلح هذا، إلا أن بعضهم أجاز في المتقدم فقال لا بأس أن تقول إذا أردت المهلة أو التراخي أحد ثم عشرون، اثنان فعشرون، اثنان فعشرون إذا أردت التراخي أو المهلة، أما إذا لم ترد ذلك فلا تأتي إلا بالواو. أما في الحادي أو فيما كان على فاعل فلم أجد نقلا في الخلاف، نقلا للخلاف، وفي غير فاعل ذكر هذا الصبان أنه بعضهم أجاز إذا أردت التراخي أو المهلة العطف بالفاء أو ثم، فتقول أحد فعشرون، جاء أحد فعشرون، جاء اثنان ثم عشرون إذا أردت التراخي أو المهلة. بسم الله. قال رحمه الله: كم وكأي وكذا، وهذه كنايات عند العرب، فالعرب تكني عن العدد بكذا، وتكني عن الاستفهام أو تستفهم بكم، وبكأي أيضا، فالعرب تكني عن العدد بكذا وتستفهم بكم وتتكثر، ما نقولته وتتكثر بكم وكأي، تتكثر ما تستفهم بكأي، وإنما تتكثر تأتي بها للتكثير، كما ذكر هذا ابن حمدون فقال العرب تكني عن العدد بكذا وتستفهم بكم وتتكثر بها وبكأي، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها، أي كثير من الدواب، بل جميع الدواب لا تحمل رزقها الله يرزقها سبحانه وتعالى. وإنما ذكر هذا الباب بعد العدد لأن هذه الألفاظ كناية عن العدد، وإنما ذكر هذا الباب يعتبر كناية عن العدد جميعا، وإنما ذكر هذا الباب بعد العدد لأن هذه الألفاظ كناية عن العدد. طيب، فهذا هو السبب في تعقيب هذه الألفاظ بعد العدد، أي في ذكرها بعد العدد لأنها كناية عن العدد. وبدأ رحمه الله بكم، وهي قسمان، كم هذه استفهامية وخبرية، وذكر في هذين البيتين الكلام على الاستفهامية، فقال ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرينك كم شخص سما، وأجز أن تجره من مضمرا إن وليت كم حرف جر مظهرا. حاصل معنى هذين البيتين أن تمييز كم الاستفهامية كتمييز عشرين، أي أنه يكون مفردا منصوبا، هذا معنى قوله ميزت في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرينك كم شخص سما، فتمييز كم الاستفهامية كتمييز عشرين من أسماء العقود إلى التسعين، فتقول كم عبدا ملكت، كما تقول عشرين عبدا إيش ملكته، تماما كما تقول عشرين عبدا ملكته، فتمييز كم الاستفهامية وتمييز عشرين من أسماء العقود سواء، أي أنه يكون مفردا منصوبا، هذا هو الأشهر، هذا هو الأشهر في تمييز كم الاستفهامية أنه كتمييز عشرين يكون مفردا منصوبا. ثم ذكر رحمه الله بعد أن ذكر الأصل في تمييز كم الاستفهامية أنه يكون منصوبا، ذكر أنه قد يجر وأنه يجوز جره، وذلك إذا جرت كم بحرف الجر، فيجوز في هذه الحالة أن تجر تمييز كم الاستفهامية، فقال أجز أن تجره من مضمرا إن وليت كم حرف جر مظهرا، أي معنى هذا البيت أن تمييز كم الاستفهامية الأصل فيه فيما تقدم أنه إيش ينصب، فذكر في هذا البيت أنه يجوز جره، وذلك إذا جرت كم الاستفهامية بحرف جر ظاهر، إذا جرت بحرف جر ظاهر جاز جر تمييز كامل استفهامية، فتقول بكم درهم اشتريت، بكم درهم اشتريت، فيجوز هنا جر إيش تمييز كم الاستفهامية لأنها قد جرت بحرف جر، والمقصود بحرف الجر هنا على إطلاقه، سواء كان الباء كما رأيت بكم درهم اشتريت أو غيرها كما في قولك إلى كم مذهب انتميت، إلى كم مذهب انتميت، فهذا كما ترى جر بإيش بإله، وغيرها أيضا من حروف الجر لا مانع في ذلك أن تجر بأي حرف من حروف الجر. طيب، وإذا جر تمييز كم الاستفهامية فعلى أي شيء جره؟ اختلف فيه النحاء، الجمهور على أنه مجرور بحرف جر محذوف وهو من، إذا جر تمييز كم الاستفهامية إذا سبقت بجار فجره في هذه الحالة على جره في هذه الحالة بإيش بمن مقدرة، فإذا قلت بكم درهم اشتريت هذا الثوب التقدير بكم من إيش من درهم، فتقول الباء حرف جر، وكم اسم استفهام مبني في محل جر، والجار مجرور متعلق واشتريته، ودرهم مجرور بمن محذوفة من البيانية محذوفة، والتقدير بكم من درهم اشتريت فعل وفاعل، هذا مذهب سيبويه الجماهير. وأما الزجاج فيقول أن جره بالإضافة، مجرور بالإضافة أي بإضافة كم إليه، بكم درهم كم مضاف ودرهم مضاف إليه، هذا مذهب الزجاج. والمشهور هو مذهب من سمعت الجمهور أنه مجرور بمن وليس بحرف الجر أو ليس بالإضافة. وقوله أجز أن تجره من مضمرة في إشارة إلى أنه يجوز أيضا مع الجرش النصب الذي هو الأصل، لأنه قال وأجز ولم يقل وأوجب في هذه الحالة أن تجره، وإنما قال أجز، فهذا الكلام يفهم منه أنه يجوز أيضا نصبه في هذه الحالة، فتقول بكم درهما اشتريت، وهذا هو الأحسن الأولى لأن هذا هو الأصل في تمييز كم الاستفهامية النصب، لكن يجوز جره، فتقول بكم درهما مع الجر، بكم درهما اشتريت، هذا جائز واضح، وهو الأصل وهو الأولى، لأن الأصل في تمييز كم الاستفهامية ما هو النصب، فعلى هذا يجوز مع الجر النصب وهو الأحسن الأولى، لأن الناظم يقول وأجز ولم يقل أوجب. فالخلاصة من هذين البيتين أن كم الاستفهامية تمييزها في الأصل يكون منصوبا مفردا كتمييز 20 من أسماء العقود إلى 90، ويجوز جره متى؟ إذا جرت كم بحرف جر، وقولهم بحرف جر يشمل جميع حروف الجر سائر حروف الجر، فيشمل الباء ومن وإلى إلى آخر ذلك، بكم درهم إلى كم، وكذلك ما عدا ذلك من حروف الجر، في كم دار مثلا سكنت، في كم دار سكنت هذا في، وإلى كم مذهب انتميت هذا إلى، بكم درهم اشتريت هذه إيش الباء، فيجوز جره بجميع حروف الجر لا يختص الجر بحرف دون آخر. وكذلك وأجز هذا في له مفهوم، وهو أنه هذا الجر ليس بواجب وإنما هو إيش جائز، فيجوز النصب أن تقول بكم درهما على الأصل، وهذا هو الأولى، هذا واضح. قال الشارح كم اسم، نعم اسم، والدليل على ذلك دخول حرف الجر عليها، نعم هذا من أقوى الأدلة لأن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، وكذلك عود الضمير عليها، والضمائر لا تعود إلا على الأسماء، وكذلك الابتدائية والمفعولية دليل على الأسمية لأن الابتداء لا يكون إلا للأسماء، وكذلك المفعولية لا تكون إلا ليش للأسماء، فهذه كم الآن كم دليل هذا؟ ثلاثة أو أربعة؟ أربعة. الدليل الأول ما ذكره وهو دخول حرف الجر عليها، الدليل الثاني عود الضمير عليها، والضمائر لا تعود إلا على الأسماء، والدليل الثالث الابتدائية تقع مبتدأ كم مالك، والدليل الثالث المفعولية كم عبدا ملكت، كم عبدا ملكت، فكم هنا اسم استفهام في محل نصب مفعول به مقدم، وعبدا تمييز، وملكت فعل وفاعل، وإعرابها بحسب ما بعدها، فإن كان ما بعدها يحتاج إلى مفعول فهي مفعول، إذا كان متعديا يحتاج إلى مفعول ولم يستوفي مفعوله فهي مفعول، كم عبدا ملكت كم ثوبا اشتريت مفعول به، وإذا كان لا يحتاج إلى مفعول كان يكون متعديا لكن أخذ مفعوله كأن تقول كم عبدا ملكته، فهنا يجوز وجهان الابتداء والاشتغال، يجوز وجهان الابتداء والاشتغال كم عبدا ملكته، وإذا كان لازما بعدها فهي مبتدأ كم عبدا جاء فهي مبتدأ، والجملة بعدها خبر، وكذلك إذا وقع بعدها الاسم كم مالك فهي أيضا هنا إيش مبتدأ، وإذا دخل عليها حرف جر فهي جار إيش ومجرور، بكم درهم اشتريت هذا الثوب جار ومجرور متعلق بالفعل الذي بعده، هذا واضح، فهي إعرابها على ما سمعته، إن كان الذي بعدها اسما فهي مبتدأ كم مالك، وكذلك إذا كان الذي بعدها فعلا متعديا إذا كان الذي بعدها فعلا متعديا كذلك لا إذا كان الذي بعدها فعلا لازما كذلك مبتدأ أيضا، تقول كم عبدا جاء كم عبدا ذهب إلى كذا، واضح كم عبدا ذهب إلى كذا فهي مبتدأ أيضا لأن الفعل الذي بعدها لازم، وإذا كان الفعل الذي بعدها متعديا ولم يأخذ مفعوله فهي مفعول به مقدم، كم عبدا ملكت كم عبدا ضربت إلى آخر ذلك، وإذا كان متعديا وأخذ مفعوله فوجهان الاشتغال والابتدائية، فتقول كم عبدا ملكته الابتداء والاشتغال. نعم خبر. نعم قال كم اسم، والدليل على ذلك دخول حرف الجر عليها، ومنه قولهم على كم جذع سقفت بيتك، محمود عندك الإعراب، على كم جذع سقفت بيتك، أتكلم على بيوت حقنا الآن، طيب أحسن، تعالى حرف جر وكم اسم استفهام مبني على السكون في محل جر، والجار مجرور متعلق بالفعل سقفت، وجذع مجرور بحرف جر محذوف أو مجرور بالإضافة على رأي الزجاج، نعم، وعلى رأي الزجاج ليس عندنا من أسماء الاستفهام ما يكون مضافا إلا كم وأي، على رأي الزجاج ليس عندنا من أسماء الاستفهام ما يضاف إلا كم وأي، وأما على رأي الجمهور ليس عندنا من أسماء الاستفهام ما يضاف إلا أي فقط، إلا أي فقط وما عداها لا يضاف، فالزجاج يضيف واحدا على هذا على أي، نعم سقفت فعل وفاعل أحسنت، وبيتك مفعول به، والشاهد أن كم هنا اسم بدليل دخول حرف الجر عليها، فهذا من الأدلة سنت. قال وهي اسم لعدد مبهم، نعم كم هذه اسم لعدد مبهم الحقيقة والمقدار، لعدد مبهم الحقيقة والمقدار، فحقيقته مبهمة لا يدرى هو من الأحاد أو من غيرها، وكذلك أيضا مقداره مبهم لا يدرى هو خمسة أو أكثر من ذلك أو دون ذلك، فكم هذه كناية لما سمعته، فتستعمل لعدد مبهم أي مبهم الحقيقة، حقيقته مبهمة فلا يدرى أهو من الأحاد أو من غير إيش من غير الأحاد كالعشرات وكالألوف والمئين إلى آخر ذلك، وأيضا كناية عن عدد إيش مبهم المقدار، مقداره مبهم فلا يدرى أهو خمسة مثلا أو دون ذلك أو أكثر إيش من ذلك، وهذا الإبهام بالنسبة للمخاطب، هذا الإبهام بالنسبة للسامع، أما المتكلم يعلم، أما المتكلم بالنسبة للخبرية يعلم، بالنسبة للخبرية يعلم، أما بالنسبة للاستفهامية المتكلم لا يعلم والمخاطب يعلم، فالإبهام في الاستفهامية بالنسبة للمتكلم، نعيده حتى يعني تكون الفائدة أمتن، الإبهام إبهام العدد هذا بالنسبة للاستفهامية يكون لمن أو يكون بالنسبة للاستفهامية يكون للمتكلم، كم عبدا ملكت فهو ما يدري، أما المخاطب يعلم كم يريد جواب منه، وبالنسبة لي الخبرية الإبهام بالنسبة لمن؟ أو في الخبرية الإبهام بالنسبة لمن؟ للمخاطب وليس ليش؟ للمتكلم. للمخاطب وليس للمتكلم، لأن المتكلم يعلم كم عبيد ملكته، كم عبيد ملكته، فهو يعلم أنه ملك عبيد كثير عددهم كذا وكذا، هذا هو الأصل. وإلا ربما المتكلم ما يعلم، يكون ماله كثير فما يدري كم دراهم ملكته، كم درهم، كم ملايين ملكته، فربما ما يدري ما عنده. صح يكون عنده مال كثير ما يدري، حتى أنه سئل الشيخ بن باز أو سأل بعض التجار، أنا عندي مال ما أدري ما عدده، بعض التجار في السعودية ما أدري كم هو، قال قدر وزكي، قدر وزكي، انظر ما يدري كم هو هذا. فقال له الشيخ ماز قدر هذا المال وزكي، ما لما تعرف كم هو قدر وزكي. وبعضهم سئل من التجار السعوديين، سئل يعني كم مالك، قال قبل السؤال وبعد السؤال، يعني بعد السؤال يزيد، لأنه تجارة مستمرة، تجارة مليارات معه، فبعد السؤال الله أعلم كم، وقبل السؤال لأن ربما نعرف، لكن بعد الله أعلم كم هو. فصحيح هذا يحصل عند كثير من التجار لا يعرفون، ففي الدقيقة الواحدة ربما يكسب إيش؟ الملايين، يكسب الملايين. فنعم، فنحاصل يا أخوان أن قوله هنا اسم لعدد مبهم، أي مبهم إيش؟ الحقيقة، ومبهم المقدار. ما معنى إبهام الحقيقة؟ أي أن حقيقته لا تدرى، أهي من الأحاد أو من إيش؟ من غير الأحاد. وما معنى إبهام المقدار؟ أي أنه لا يدرى مقداره، أهو خمسة مثلا أو عشرة أو أكثر أو دون إيش؟ أو دون ذلك. وإبهام الحقيقة والمقدار بالنسبة للاستفهامية يعود على من؟ للمتكلم، ما يدري فهو يسأل، أليس كذلك؟ فيقول كم عبدا ملكت، كم درهما مالك مثلا، فلا يدري. وبالنسبة للخبرية للمخاطب، أما المتكلم فيعلم في الغالب، أما المتكلم فيعلم في الغالب كم عنده، لكن المخاطب ما يدري، فيقول كم عبيد ملكت، أي ملكت كثير من العبيد، فهو يعلم في الغالب كم ملك لكن يتفاخر. فكم الاستفهامية يستعملها من يسأل عن كمية الشيء، وكم الخبرية يستعملها من يتكثر ويتفاخر، من يتكثر ويتفاخر يستعمل كم الخبرية، وأما الاستفهامية يستعملها من يستفهم عن كمية الشيء. فهذا معنى قوله اسم لعدد مبهم، أي مبهم الحقيقة وايش والمقدار. على إيش؟ لا، بالنسبة لله سبحانه وتعالى يعلم، ولا يجوز أن يقال أنه يعني ما يعلم، يسأل لأنه ما يعلم، يسأل للتقرير، يسأل للتقرير. طيب، لكن الكلام على المخلوقين. قال رحمه الله: وهي اسم لعدد مبهم ولا بد لها من تمييز. نعم، هذه كم سواء كانت خبرية، الآن يتكلم على كم عموما، ما قد جاء إلى هذا أو ما جاء إلى التقسيم، لم يأتي إلى التقسيم، وإنما يتكلم على كم عموما سواء كانت الاستفهامية أو الخبرية. ولا بد لها من تمييز، أي الاستفهامية والخبرية، نحو كم رجلا عندك، وفي الخبرية كم عبد ملكت، نحو كم رجلا عندك. فمن يعرب هذا المثال تفضل. كم اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا، ورجلا تمييز، وعندك ظرف متعلق محذوف خبر. احسن. قال: وقد تحذف، عندكم قد تحذف وقد يحذف، هذا الصواب، نحن عندنا تحذف خطا، وقد يحذف اي التمييز، الذي عنده تحذف يصوب، وقد بالتاء فيصوب الى الياء، وقد يحذف اي التمييز. قال: وقد يحذف للدلالة عليه كم صمت، أي كم يوما صمت، وكذلك كم مالك، يحذف كثيرا في هذا الاستعمال، كم مالك أي كم درهما مثلا مالك، كذلك فالتمييز محذوف. فإذا قلت كم مالك، إذا قيل لك أين تمييز كم، أنتم تقولون لا بد لها من تمييز، فأين تمييزها هنا كم مالك، نقول له تمييزها محذوف، والأصل كم درهما مثلا إيش مالك، كم دينارا مالك إلى آخر ذلك. فلا بد لكم من تمييز سواء كانت خبرية أو استفهامية. وهذا من أوجه الوفاق بين الخبرية وبين الاستفهامية، لا بد لكل منهما من تمييز. قال وقد يحذف للدلالة عليه كم صمت، أي كم يوما صمت، وتكون استفهامية. الآن ذكر التقسيم الذي ذكره الناظم، وتكون استفهامية وخبرية، فالخبرية سيذكرها يعني فيما بعد، وتكون استفهامية وخبرية فالخبرية سيذكرها. وقبل أن انتقال إليها، فكم الآن أوجه الوفاق بين كم الخبرية والاستفهامية؟ فيما ذكر هنا بس، لا نزيد على هذا الموجود الآن. نعم، لا بد لهما من تمييز الخبرية والاستفهامية. اسم لا بد، وكونهما يدلان على عدد مبهم، الحقيقة والمقدار. أحسنت. وأيضا أن تمييزهما يجوز حذفه للدلالة عليه. أحسنت، جيد. هذا فرق، هذا من أوجه الوفاق أيضا. قال وتكون استفهامية وخبرية فالخبرية سيذكرها، والاستفهامية يكون مميزها، أي تمييزها يكون مميزها كمميز 20 وأخواته، فيكون مفردا منصوبا. نعم، هذا هو الأصل فيه، أن يكون مفردا منصوبا، بل هذا هو المتعين بالنسبة للإفراد، أن يكون مفردا خلافا الكوفيين، فإنهم يجوزون جمع تمييز الاستفهامية. فيجوز عندهم كم عبيدا ملكت، يجوز عندهم جمع تمييز الاستفهامية، فلا بأس أن تقول عند الكوفيين كم عبيدا ملكت، وعند البصريين يتعين أن تقول كم عبدا ملكت بالإفراد والنصب، كم عبدا ملكت يجب عند البصريين. أما الكوفيين قالوا يجوز مع الإفراد يجوز الجمع، فتقول كم عبيدا ملكت لا بأس بذلك، وأما البصريون فيمنعون ذلك ويخرجون على الحال، إذا سمع ذلك كم عبيدا ملكت يخرجون عبيدا على الحال. والتمييز يكون محذوفا عندهم في هذه الحالة، أي كم نفسا ملكت، أو كم نفسا ملكت حال كونهم عبيدا أي مملوكين لك، يقولون ينصب هذا على الحال كم عبيدا ملكت، وليس بتمييز، لأن التمييز يشترط فيه أن يكون مفردا تمييز الاستفهامية. طيب أين التمييز؟ يقولون محذوف، وتقدير الكلام فيما سمعت كم عبيدا ملكت، يقولون التقدير كم نفسا ملكت حال كونهم عبيدا أي مملوكين. واضح هذا؟ وقس على ذلك. قال رحمه الله طيب، والاستفهامي يكون مميزها كمميز 20 وأخواته، فيكون مفردا منصوبا، وكذلك أيضا قوله منصوبا، هذا هو الأصل، إلا إذا جرت كم بحرف جر فيجوز جره في هذه الحالة، هذا واضح، إلا إذا جرت كم فيجوز جره كما سيأتي. قال كم درهما قبضت عند من؟ نعم، كم اسم استفهام مبني على السكون في محل مفعول به مقدم، لأن الفعل بعدها متعد يحتاج إلى مفعول، لم يأخذ مفعولا. نعم، درهما منصوب على التمييز، قبضت فعل وفاعل. وما إعراب جملة قبضت كم درهما قبضت؟ هذا إعرابها درس الموصل، ما الجملة هذه كلها كم عبد كم درهما قبضت، ما إعرابها عند من؟ ما هو على كم السؤال؟ السؤال على الجملة، السؤال على جملة كم درهما قبضت، الفعل والفاعل والمفعول، ما إعرابها الجملة هذه؟ عندك ما درستم الموصل أنتم؟ أقرب كتاب وأسهل كتاب. ماشي، جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب، ابتدائية هذه جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. قال كم درهما، إذن الظاهر كما قال بعض الإخوة نحتاج ندرس الموصل قبل المغني ثم ندخل بعد ذلك في المغني بس. فما أدري هل هذا إجماع ولا هو بس اللي اختار هذا. ايش رأيك؟ ها؟ كيف؟ ما قرأ؟ نتأخر، احتاج شهرين وشيء أقل شيء. إن شاء الله. نعم، نسأل الله أن يعين. سننظر بعد ذلك، لأنه ربما يصعب على الإخوة المغني، لكن إذا أخذ مقدمات فيه يكون سهلا، مرت معهم شيء، ولا درس الموصل حتى نرجع إن شاء الله وندخل في مغني. تمام. طيب ننظر بعد ذلك. قال ويجوز جره بمن مضمرة. نعم يجوز جره بمن مضمرة. وهذا رأي من هذا يجوز جره بمن مضمرة؟ هذا رأي الجمهور. وأما الزجاج فيكون جره عنده في هذه الحالة أحسنتم بالإضافة. قال ويجوز جره بمن مضمرة، وعلى رأي من ذكره. وهل يجوز ظهارها؟ ما يجوز عند جماعة من النحاة، لا يجوز. والظاهر أنه يجوز، ما في مانع، صرح به في التصريح أنه يجوز لا مانع. والدليل على ذلك وكم من قرية، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. فهذا يدل على الجواز، على جواز إظهارها، أي إظهار من هذه التي تكون مضمرة. لكن الأغلب فيها أنها تكون مضمرة بكم درهم اشتريت. والآية هذه محتملة الخبرية ومحتملة الاستفهامية، الآية التي استشهد بها محتملة الخبرية ومحتملة الاستفهامية. الأقرب أنها استفهامية، لأنه قال سل بني إسرائيل، استفهمهم، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية، قل لهم كم آتيناهم من آية. صح، صيغ الآية يدل على الاستفهام، فهذا يدل على جواز إظهارها. وأيضا في شاهد أنه ما دخل عليه حرف جر، فدخول حرف الجر في الأغلب فيها شاهد أيضا. قال ويجوز جره بمن مضمرة، ويجوز تصريح بها وهو قليل كما سمعته. إن وليت كم حرف جر، وهذا هو الغالب، إن وليت كم حرف جر، هذا الحكم أغلبي وليس بلازم. والجمهور يقولون بل لازم، لا يجر تمييزها إلا إذا وقعت بعد حرف جر، لا يجر تمييزها إلا إذا وقعت بعد حرف جر عند الجمهور. ومنهم من يقول لا، يجوز جر تمييزها سواء كانت وقعت بعد حرف جر أو لم تقع، وإنما يكون قليلا، وإنما يكون قليلا أي الجر إذا لم تقع بعد حرف جر. والدليل على أنه يجوز جره إن لم تقع بعد حرف جر الآية هذه المتقدمة، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية، ما جرت بحرف جر كما ترى. فيكون هذا الحكم في الغالب والجمهور يلتزمونه. قال ويجوز جره بمن مضمرة إن وليت كم حرف جر، نحو بكم درهم اشتريت هذا. عند من؟ بكم درهم اشتريت هذا؟ عندك يا عبد العزيز. الباء حرف جر. نعم أحسنت. وكم اسم استفهام مبني في محل جر، والجر مجرور متعلق باشتريته، ودرهم مجرور بمن مضمرة. إضماره واجب أو جائز؟ جائز إن شاء الله. نعم أحسن. واشتريت فعل وفاعل، وهذا مفعول به اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول به اشتريته. قال أي بكم من درهم، فإن لم يدخل عليه حرف جر وجب نصبه. هذا رأي من؟ الجمهور. هذا رأي الجمهور أنه يجب نصبه إذا لم يدخل عليه حرف جر، وجوز جماعة أنه يجوز وليس بواجب النصب، فيجوز مع النصب الجر وإن لم يدخل حرف جر. وذهب الفراء والزجاج والسراف إلى جواز جره مطلقا، وذهب الفراء والزجاج والسراف إلى جواز جره مطلقا، أي دخل حرف جر أو لم يدخل. انتهينا من الكلام على كم الاستفهامية. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.